الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فعن أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف رواه الترمذي وصححه الألباني وفي رواية لغير الترمذي قال احفظ الله تجده أمامك تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا قال ابن رجب حسن جيد في أول هذا الحديث قال عليه الصلاة والسلام احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك وفي الرواية الأخرى قال احفظ الله تجده أمامك ففيها الأمر بأن يحفظ العبد الله أي يحفظ أمر الله سبحانه وتعالى وحفظ أمر الله يكون بأمور الأمر الأول في المصيبة والواجب حينها الصبر فالصبر على المصيبة من حفظ أمر الله الأمر الثاني عند الخبر يعني لما الله سبحانه يخبرنا عن أشياء أو النبي عليه الصلاة والسلام يخبرنا عن أشياء فالواجب حينها التصديق تصديق خبر الله وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم الأمر الثالث الطلب الذي هو الأمر والنهي فالواجب حينها الامتثال بفعل المأمور وترك المحظور والأمر الرابع في المباح الحلال الذي ليس هو أمرا ولا نهيا والواجب فيه اعتقاد حل الحلال إذن يحفظ العبد أمر الله بالصبر عند المصيبة وتصديق الخبر وامتثال الطلب واعتقاد حل الحلال إذا حفظ العبد أمر الله فيجازيه الله بحفظه بأن يحفظه الله كما قال عليه الصلاة والسلام احفظ الله يحفظ هذا هو الجزاء الجزاء أن يحفظ الله العبد إذا حفظ العبد أمر الله وحفظ الله للعبد نوعان النوع الأول أن يدفع الله عنه الشرور والمضرات والنوع الثاني أن يجلب الله له الخير والمسرات وصدق النبي صلى الله عليه وسلم فالإنسان إذا حفظ أمر الله بما ذكرناه جازاه الله بأن يدفع عنه الشرور والمضرات وأن يجلب له الخير والمسرات لذلك تجد القدر الذي عندك من السعادة بقدر حفظك لأمر الله سبحانه وتعالى لما تشوف عندك خلل في السعادة شوف شنو حالك عند المصيبة شنو حالك عند الأمر والنهي شنو حالك عند خبر الله عز وجل بقدر تقصيرك بهذه الأشياء يكون قدر نقصك من السعادة لذلك الإنسان كلما كمل حظه من حفظ أمر الله كمل حظه من دفع المضرات عنه وجلب المسرات إليه لذلك قال أحد السلف إني لأعرف أثر ذنبي في خلق زوجتي ودابتي مرات ترجع البيت فجأة أم العيال زعلانة شو السالفة اليوم ما هي مضبوطة إذا راجعت نفسك قد تجد عندك تقصير في جنب الله سبحانه وتعالى ولذلك اليوم من أسباب ضعف المسلمين، أعظم أسباب ضعف المسلمين ضعف دينهم. وين الناس الآن؟ التوحيد في قصور. أكثر بلاد المسلمين اليوم فيها قبور تعبد من دون الله، إلى ما غلا غير ذلك من انتشار سب الله سبحانه وتعالى في بعض البلاد الإسلامية، إلى ما هو دون ذلك من انتشار الربا وانتشار الزنا وغير ذلك. فالقصد أن بقدر حفظك لأمر الله يدفع عنك الله الشرور والمضرات ويجلب لك الخير والمسرات. ثم قال عليه الصلاة والسلام: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. هذه الجملة فيها تعليق القلوب بالله سبحانه وتعالى في الأمور كلها، وهذا هو غاية التوحيد. غاية التوحيد هو إفراد الله بالتعلق. لما ما يتعلق قلبك إلا بالله سبحانه وتعالى هنا يكمل توحيدك وتصل إلى غاية التوحيد. وهذا يا أخوان ما هو كلام كل إنسان يجي يقول أنا متعلق بالله ومتوكل على الله، لا، هذا فعل. لا بد أنك أنت تحسب وتعرف أن ما في أحد ينفعك ويضرك إلا الله سبحانه وتعالى. لما يجي واحد يقول والله أخاف فلان يقطع رزقي، وخاف فلان يضرني، وخاف فلان يفعل لي كذا وكذا، هؤلاء كلهم أسباب، وإنما المسبب هو الله سبحانه وتعالى. وذلك أحيانا مثلا في الدوامات وفي العمل مثلا تجد إنسان يأمره المدير أو المسؤول الذي فوقه بأمر فيه معصية لله سبحانه وتعالى، مثل بعض المدارس تأتي بعض الإدارات السيئة فتأمر بعض المعلمين بمثلا التساهل بالتغشيش مثلا. أنت تعلم أن ما حد يقطع رزقك إلا الله، وأن الرزاق هو الله عز وجل. فإذا كمل توحيدك عرفت أنهم ما هم ضارينك حتى لو كان أعلى منك سلطة، فالله عز وجل هو الذي يضر وحده وهو الذي ينفع وحده. هنا يتبين. كان أذكر واحد من المشايخ باه الواحد من الفرق المنحرفة في أمر يتعلق بالصحابة رضي الله عنه، فهذاك هدده، احنا كنا طلاب في الثانوي كان يدرسنا هذا الشيخ، فهذاك هدده وقال انا راح افعل فيك وافعل فيك وكذا وكذا. فكنا خارجين من المدرسة ونسأل الشيخ: يا شيخ سمعت فلان ايش قال؟ قال انه بيسوي كذا وبيسوي كذا. فسكت الشيخ ثم قال: اليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه. شوف هني استحضار التوحيد، استحضار التوحيد. هذا قد يكون عنده ناس عنده كذا، لكن ما خاف منه لأنه لن يصيبني إلا ما كتب الله عز وجل. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام أكد هذا الموضوع في هذا الحديث. إيش قال؟ قال: واعلم أن الأمة، شوف الناس كلها لو تجتمع على بضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله. لو اجتمعوا كلهم على أنهم ينفعونك لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله. وهذا يتولد من ماذا؟ من الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك. قال عليه الصلاة والسلام: رفعت الأقلام وجفت الصحف. وفي الرواية الأخرى قال: واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك. اليوم يا جماعة في الكورونا اليوم رحيم يجيك الواحد قاعد ببيته ومتحفظ وما يطلع ولا يروح ولا يجي، مع ذلك بعد شنون دازيلك والله فلان في كورونا، وواحد ثاني ما ترك مكان بالكويت يمكن راح له، ولا كمام ولا التزام ولا دنيا ولا ما، هذا ما صار. رفعت الأقلام وجفت الصحف. حتى لو اتخذنا الأسباب، احنا مأمورون لأخذ الأسباب، هذا ليس تهوينا من شيء الأسباب، لكن لا ترفع الأسباب فوق قدرها. الأسباب هذه سبب، إذا شاء الله عز وجل أصابك حتى لو أخذت الأسباب، وإذا شاء الله عز وجل لم يصبك ولو لم تأخذ بالأسباب. فهذه أسباب، لكن المسبب هو الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال الصبر: رفعت الأقلام وجفت الصحف. هذا إشارة إلى إثبات القدر، كما قال الله سبحانه: إنا كل شيء خلقناه بقدر. وفي الحديث إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. الجملة الثانية إيش قال عليه الصلاة والسلام؟ قال واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك. يعني اللي الله عز وجل قدر أن تصاب به ستصاب، ما راح يروح لغيرك، ما راح يخطئك. الله عز وجل قدر عليك المرض أو الموت أو الفقر أو غيرها سيصيبك، لن يخطئك. والعكس بالعكس، الله عز وجل ما قدر لك هالشيء، واعلم أن ما أخطأك يعني ما أصابك لم يكن يصيبك، لأن الأمر كله لله. فلذلك العبد يتعلق في كل أموره بالله سبحانه وتعالى. ولذلك شرع لنا في قراءة الفاتحة التي نقرأها مرارا أن نقرأ إياك نعبد وإياك نستعين، أي لا نستعين إلا بك سبحانه وتعالى. قال النبي عليه الصلاة والسلام في الرواية الثانية: احفظ الله تجده أمامك. هذه سبق شرحها. قال: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. فبقدر إقبال العبد على ربه سبحانه وتعالى حال رخائه، وبقدر معرفة العبد ربه حال رخائه، يعرفه الله سبحانه في حال شدته. ولذلك ذم الله سبحانه من لا يعرفه إلا في وقت الشدة. قال الله سبحانه: وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل. وقال سبحانه: وإذا مس الإنسان ضر دعانا. وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما. شوف الإلحاح والإقبال في الشدة. فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون. وهذا موجود اليوم حتى عند المسلمين. طبعا هذا موجود عند الكفار سابقا. الله عز وجل أخبر عن المشركين قال: فإذا ركبوا في الفلك وجاءهم الموج كذا دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. واليوم في المسلمين موجود هذا، تجد الإنسان في حال الغنى مثلا، في حال الصحة والعافية، تجده قليل الإقبال على الله. لما يأتي وقت الشدة يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى. مثلا إحنا عندنا بالكويت اليوم لما جاء الغزو، يخبروننا طبعا ما يدرك الغزو، إحنا ما أدركنا، لكن أنا أدرك الغزو مثلا، فكان يقولون في حال الغزو الناس كلها رجعت إلى الله عز وجل وزاد إيمانها وكذا. ليش؟ وقت شدة. طيب لما راح الغزو رجع كثير من الناس إلى ما كانوا عليه من المعصية والبعد عن الله سبحانه وتعالى. لكن الإنسان يكون دائما في جميع أحواله مقبلا على الله، فإذا أقبل عليه في رخائه عرفه الله في وقت شدته. ثم قال عليه الصلاة والسلام: واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. هذه شرحناها في درس الثاني. قال: واعلم أن النصر مع الصبر. يعني في بعض الأحوال الإنسان قد يستبعد فرج الله سبحانه وتعالى، فالله عز وجل يقول: إذا فعلت، يأمرنا الشرع، إذا فعلت المأمور به في وقت الشدة فإنها تفرج عنك. واعلم أن النصر مع الصبر. الإنسان يكون قد يكون مهزوما أو في ضعف أو في قلة فييأس فلا يصبر، فالله عز وجل في النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك إيش؟ اعلم أن النصر مع الصبر، إذا صبرت سيأتيك النصر. بعض الناس إذا جاءت الهزيمة للمسلمين مثلا يظن بالله ظن السوء، فيعتقد أن الله لا ينصر عباده مع استحقاقهم لهذا النصر أبدا، ولكن تخلف النصر للمؤمنين لوجود مانع كضعف إيمانهم وضعف إسلامهم وفعلهم المعاصي وغير ذلك. لكن إذا صبروا ولجأوا إلى الله عز وجل وأحسنوا فإن النصر مع الصبر. قال: وأن الفرج مع الكرب. سيأتي أمر عظيم، كرب عظيم، أي ييأس من روح الله، هذه خطيرة. اليأس من روح الله من الكبائر، كما قال ابن مسعود: أن من أكبر الكبائر إشراك بالله. قال أكبر الكبائر إشراك بالله، والأمن من مكر الله، والقنوط من رحمة الله، واليأس من روح الله. شنو يعني اليأس من روح الله؟ هو استبعاد فرج الله عند نزول المصائب. جيك مصيبة، خلاص أنا طحت مريض، خلاص أنا ميت. وإنسان فقر مستحيل أن يغتني. إنسان كذا لما تجي مصيبة يستبعد فرج الله، يأتي كرب يستبعد الفرج. لا، إذا لجعت إلى الله حال كربك فإن الله يفرج عنك. لكن لما تكون إيش؟ تحسن الظن بالله. وهذا الحديث فيه دلالة على قول الشاعر: فلما استحكمت حلقاتها فرجت، وكنت أظنها لا تفرج، وأن الفرج مع الكرب. قال: وأن مع العسر يسرا. سأل مرات يكون في حال صعبة، في ضيق عيش، في نكد، في أحوال أسرية صعبة، أحوال اجتماعية صعبة، يا أخي فيظن أن أبد خلاص ما راح تفرج، ما راح يجي يسر، انتهى، تصك في الدنيا. ناس ما نقول لا، بل اليسر مع العسر. قال الله سبحانه: قال ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. قال أحد السلف: لن يغلب عسر يسرين. قال العسر والعسر هذا عسر واحد، لكن يسر نكرها، قال يسرا ويسرا، فهما يسران، فلن يغلب عسر يسرين. فخلاصة هذه الثلاثة: اعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. أن الإنسان إذا نزلت به بلية ففعل ما أمره الله به وتعلق بالله سبحانه، فإن الله عز وجل يزيل عنه هذه البلية والمصيبة. أسأل الله عز وجل أن يعلق قلوبنا به ولا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.